تبقاش حجه انك والدتك عايزه حاجه فانت ما تجيش الدرس. فكان لا يقبل ابدا غياب احد عن الدرس، اي عذر ما فيش الا لو كنت هيحملوك عشان تيجي، ما تلاقيش حد يحملك، يعني تعبان مريض مش قادر تتنفس فممكن، لكن غير ذلك ما في سبب يكون عذرا للتغيب عن طلب العلم. احمد كمان الايمان بالمرء بالقدر، انت رجعت الدرس ده كان السبت الماضي، طب قول ما تعرفه او ما تتذكره. قلنا الايمان بالقدر لابد، انا اسهل عليك، لابد ان يكون على اربع مراتب باربع كلمات، قلنا نحفظهم كما تحفظ اسمك، ما عندك اسمك الاسم الاب والجد والجد الثاني واسمك، اربعه نسبك، حافظ حاجه منهم لو افتح الباب لاي حد، يعني قول قول واحده من الاربعه، قول يا مالك علم. طيب عايز تفسر في العلم، يعني تقول لنا يعني ايه علم، يعني الايمان بالعلم كيف يكون ممكن، ما كان ما سيكون ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. طيب هذا العلم كاتبة، الايمان بالكتابة، بس كيف تكون الايمان بالكتابة، يعني ماشي قل، يعني كيف تؤمن بالكتابة، العلم بيانه انك تعلم تؤمن بان الله علم ما كان وما سيكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني احاط بكل شيء علم كما جاءت الايات، والله بكل شيء عليم، هذا في العلم. طب في الكتابة، الايمان بالقدر في الكتابة كيف، والكتابة ليها مراتب، قول اللي انت عايز تقوله، روح انك تؤمن، تؤمن بايش؟ تؤمن قلت الكتابة، طيب معنى اللي تؤمن بالكتابة كتابة الأقدار، وقلت اللوح المحفوظ صغرنا كده، أنا بس أنا عارف إنك الصياغة عندك يعني إيه هتبقى عندك مشكلة بس بحق يا أستاذ عمر السباعي، أجب عن هذا السؤال، كيف تكون الإيمان بالكتابة وما هي أنواع الكتابات في ضوء ما حضرت الأسبوع الماضي في الإيمان بالقدر، أنتظر الإجابة منك صوتا أو كتابة ما عندي مشكلة، بما أنك عبر الفضاء الآن. بعد ننتظر منك الكتابة، عايز تقول لنا حاجة في اللوح المحفوظ؟ تخرج لأن أنت فين؟ لا موجود، عايز سبيك سبيك يا عم براحتك اتكلم، أنا مسامح لك قلت لك مش لازم ترفع إيدك، اتفضل الحمد ما شاء الله على الالتزام، ترفع إيدك في من هنا وما ترفعش إيدك هنا في المجموعة. طب قول لنا الإيمان بالقدر كتابة القدر كيف تكون؟ لا احنا هنستنى كتير كده الدرس هيروح. أنا مش سامعك أصلا. طب بعد الكتابة إرادة والمشيئة، كيف الإرادة والمشيئة يا سيدي؟ كيف الإيمان بالإرادة والمشيئة؟ إنها من مراتب القدر يكون. احنا قلنا كده؟ لا انا ما بياخدش شرع واحده، كيف تؤمن باراده ومشيئه الله؟ لو حد بيسالك كده انت قاعد تشرح له ده تقول له الايمان بالقدر العلم بيناه، الكتابه لسه فيها نقص مستنيين الاستاذ سباعي مش عارف وراه في ايده ولا كتير بيعمل ايه كل ده. طيب الاراده والمشيئه، كيف تؤمن بالاراده والمشيئه؟ يعني بينها لنا، تكلم مع حد تقول له ازاي تؤمن بإرادة مشيئة الله في القدر؟ العلم صعب، ما هو السهل انك تسمع تبقى مبسوط وكده وقلبك يبقى مرفه وتبقى عايش في، لكن العلم محتاج مجاهده وصبر واتقان، السماع لوحده لا يكفي الحضور. كيف تؤمن بالإرادة والمشيئة؟ ممتاز، يعني تريد أن تقول أن كل شيء في هذا الكون لا يحدث إلا بمشيئة من الله عز وجل. هذه معنى الإرادة والمشيئة. طبعا لسه نتكلم إرادة ومشيئة كونية وشرعية، لكن نقول معنى الإرادة والمشيئة أن تؤمن إيه؟ أن ما في شيء في الكون يحدث بغير مشيئة الله عز وجل وغير إرادة الله عز وجل. معنى إحنا بنثبت كما قال أن في مشيئة للمخلوق، لكن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله. في دليل على ذلك؟ ممتاز، العجلة بتمشي معاك، بس أنت تحتاج تضبط المسألة من الأول. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إذا في مشيئة للمخلوق لكنها تحت مشيئة الله عز وجل. هذا إجمالا، احنا لسه طبعا بنتحسس الكلام. طب المرتبة الرابعة، خلق، بمعنى إيش بقى؟ كيف الإيمان بهذه المرتبة؟ كتب الله في لوح المحفوظ الكتابة العمرية ليلة القدر أقدار العام، أحسنت، كتابة صحف الملائكة، جزاك الله خير يا محمد. باقي واحدة تعرف تجيبها؟ جبت الكتابة في اللوح المحفوظ والعمرية اللي هي في ليلة القدر في الحولية هذه، يعني العمرية، أنا آسف أنا اللي قرأت غلط، صح هي العمرية اللي أنت تقصدها اللي هي الملك، كتابة الملك، نعم، ولا في الجنين، وليلة القدر الحولية وكتابة الملك، أحسنت، الأربعة بوركتا. شوف الناس اللي بتخلص، الله ما يبارك فيك يا محمد، يا أستاذ السباعي بقى لك أدي الوقت ليك. ها؟ نعم، خد يا عم ورقة لي، اتفضل، مالكش، أعيرك ما. طب في الخلق، معنى الخلق، الإيمان بالخلق كيف يكون؟ طب في دليل على أن الله خلق؟ مصيبة يا أبي كوناش، جزاك الله خير. ها؟ ماشي. ماشي. ان الله خالق كل شيء، لا احد يخلق مع الله. طب ربنا بيقول فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى الخلق على انواع، كانه نوعين ولا كان. طب ايش النوع الاول؟ خلق من عدم. والنوع الثاني ازاي بخلقه؟ شو اسمه؟ ها؟ فتبارك الله احسن الخالقين، الخلق الذي يشترك فيه العباد. تحويل الشيء من صوره الى صوره، الخشب يبقى مكتب، الحديد يبقى سياره، ده خلق، لا اشكال في ذلك. نعم. طيب، وأيضا الله خلق كل شيء، معناه مش الأعيان فقط، فيها معنى تاني مهم. نعم، الله خلق كل، أيوة، العباد وأفعال العباد، وهذه مهمة جدا، لأن احنا تكلمنا عن ما يسمى القدرية الذين قالوا أن العباد بتخلق أفعالها. فمعنى أن الله خلق كل شيء إيه؟ أن الله خلق العباد أو كل المخلوقات، وخلق العباد طبعا تحديدا أنهم لهم فعل وأفعال العباد. أفعالنا بأنفسنا. يبقى دي كيفية الإيمان، ده احنا كده بالإيش؟ بمراتب القدر الأربعة. علم فكتب فأراد وشاء فخلق. طيب. كل ده عارفين احنا بنراجع الأسبوع الماضي، يعني مفيش حاجة جديدة لغاية دلوقتي قلناها. طيب. احنا وقفنا عند فين؟ وقفنا عند مصدرها عن قضائي، مش فاكر وقفنا فين؟ صح؟ وقفنا عند هذه. حلوه ومره، لا أخذنا حلوه ومره، يعني طيب ما هي؟ وكل ذلك قد قدر الله ربنا. طيب، قال ومصدرها عن قضائه، مصدر ايش الامور عن كل ما يحدث في الكون؟ انتم المتن معاكم ولا لا؟ طيب عشان تبقوا تفهموا، ومصدرها هو ايش؟ احنا وقفنا عنده لما قال رحمه الله عليه، و والإيمان بالقدر خيري وشري حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، يعني كل شيء قد قدره الله عز وجل كما بينا. ومصدرها أي الأمور عن قضائه، يعني كل الأمور تحدث بقضاء الله عز وجل، فهو الله عز وجل مالك كل شيء تبارك الذي بيده الملك. ومصدر الأمور عن حكمة من الله وعن قضاء وعن مشيئة. قال علم كل شيء قبل كونه. هو نبتدي يشرح ان احنا قلنا كنا بنراجعه بس عشان تكون علم كل شيء قبل كونه، وهو الايمان بعلم الله عز وجل السابق لكل شيء، قبل كل شيء الله عز وجل علمه وكتب محفوظ وخلق واراده وخلقه. الاربع مراتب دي قلنا مش على الترتيب صح ولا قلنا على الترتيب؟ ينفع مش على الترتيب، هناخدها بس هكذا، لكن هي كلها من قدر الله عز وجل. طيب، فجرى على قدره، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره او على قدره، يعني كل شيء جرى في الكون على قدر الله عز وجل بعلمه ومن علمه قدره. ولا يكون يحدث شيء في الكون الا بعلم الله وارادته ومشيئته وخلقه له. لا يكون من عباده قول ولا عمل الا وقد قضاه وسبق علمه به. يبقى افعال العباد كلها كتب الله جل علمها وكتبها قبل ان تحدث. قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه. يبقى هنا مساله ايش؟ الاراده والمشيئه. الله عز وجل هو له الإرادة والمشيئة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما يضله هذا من عدل الله عز وجل، لأن الله قد سبق في علمه أن هذا ليس من أهل الهداية، هذا من أهل الضلال. ويهدي الله عز وجل من يشاء، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى. قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات كثيرة جدا على مسألة أن الضلال والهداية من الله عز وجل وجل، وكلها بمشيئة من الله عز وجل. قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. وهذه الجملة مهمة، لأن هي دي اللي بتشغل بعض الناس كثيرا لما نقول طب الهداية من الله والضلال من الله، طالب احنا ايش من عندنا بقى. وهذه يبين شيخنا المؤلف ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وقدره. في ايه بس عندكم تخبطين؟ طب قولوا عايزين ايه؟ انا مش عارف انتوا معاكم ايه. هو هات الامام بالقضاء والقدر او الامام بالقدر، احنا لسه في القطعه، هات الجزء الاول عشان بس انتوا واضح انه مش متابعين. طب هات الصفحه، مش مشكله هنتظر عشان ما تقولوش تشغلوا نفسك. هو أول الكلام كله في القدر، وريني. طب هات وانا اجيبها لك. أنا بس هو كان جاري فأنا بجيب لك من... أيوة هو من 51. أيوة هو صفحة الأبيات من خطة البريد. هاتوا آخر حاجة خالص فيها الأبيات، صفحة شوف الأسبوع اللي فات أهو، فصل في الإيمان 65 أول حاجة فوق. لا بس هذه مش دي الأبيات. صراط الرهبة المقدر أهو 57. شوف بص 57 في النص، 57 وصلوا كده كله ميسر، هتلاقي في النص اللي وصلت لها. طيب قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. طيب يعني هو إيش يقول هنا؟ إن كل ما يفعله العباد من طاعات أو معاصي قد سبق ذلك في علم الله عز وجل أولا، وقد كتبه الله عز وجل أولا، ثم وقد أراد الله عز وجل إما كونا أو شرعا كما سيأتي معنا، وخلق العباد وأفعالهم، كل هذا في القدر. ثم الله عز وجل لما كتب ذلك كتب أن هؤلاء ميسر لكذا وهؤلاء ميسر لكذا، ويريد أن يقول إن كل ميسر بتيسير الله إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. يعني هؤلاء أهل الشقاوة وهؤلاء أهل السعادة. طيب كل هذا فيما سبق؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما يعمله الناس قد جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي بيعملوا الناس الآن فيما جفت به الأقلام، يعني كتبت الأقلام وانتهى وجرت به المقادير، أي الله قدره، أم فيما نستقبل، يعني فيما اللي احنا هنستقبله، يعني ده لسه بيتكتب ويتعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني إذن شيء قدر من قبل وكتب خلاص. فقالوا ففيما العمل، إذا كان كل شيء كتب وقدر ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له سواء الشقاوة أو السعادة. والله عز وجل كتب أهل السعادة، فمن كان من أهل السعادة يسر له أن يعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر له لعمل أهل الشقاوة فيكون شقيا. وهذه مسألة مهمة لأن بتختلط على الناس كثيرا، مسألة المخير والمسير، وهل احنا مجبرين او غير مجبرين؟ نقول لا، كل شيء كتب نعم وعلم نعم، الله عز وجل لا يحدث شيء في الكون الا بعلمه، لكن انت خلق لك الله الاراده. والله نعم يعلم من حالك انك ستكون يعرض عليك الالتزام فتلتزم، ويعرض عليك المعاصي فتتجنبها، وغيرك انه يعرض عليه الالتزام او الالتزام فلا يسلم او لا يلتزم، وتعرض عليه المعاصي فيفعلها. الذي فعل المعاصي او فعل الطاعه من؟ العبد نفسه. لكن هل اللي فعله ده الله لا يعلمه؟ لا يعلمه. وكتبه؟ نعم. وخلق لك الإرادة، وأنت اللي اخترت هذا الطريق، لكن هو في الأصل مكتوب ومعلوم. بعض الناس بنعرف لهم إيه؟ كأن يقول لك طب ما هو تختلط عليه النقطة، يقول له طب أنت كده لو أنت في الجامعة ولا في المدرسة مش في حاجه اسمها عندك الكنترول اللي هي النتيجه بتطلع فيه الاول وبعد كده تتعلم. طيب هو اللي يقول لك ايه جبتها من الكنترول، يعني انت عارف النتيجه من الاول قبل ما تعلم، اللي هم بتوع كنترول اللي هم بيعمل، فهو ده عارف النتيجه وبعدين بتعلم النتيجه اللي موجوده. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يعلم كل شيء لان هو الخالق لكل شيء، يعلم ان فلان دوت سيعرض عليه، لكن هو بدل ما يصلي يفعل الذنب، او هذا لا يذهب يصلي ولا يفعل المعصيه، فهو سابق علم الله يعلم ما كان سيفعله البشر، لكن اللي فعل حقيقه من؟ البشر. فيحل لك الاشكال في مساله البعض اللي عنده ان هم حتى سالوا فينا سلام اذا كان كل شيء كتب، طب فيما العمل؟ لا قال اعمله. كتابه الاشياء دي الله كانه يعلم ما سيكون لان هو الاله، لكن هل هذا معنى انك انت لا تفعل الاشياء بنفسك؟ لا، انت اللي بتفعل بنفسك، فانت ستحاسب بذلك على نفسك. اما ليش في جنه ونار؟ لانك انت اللي بتفعل، فمن فعل الطاعه كان من اهل الجنه، ومن فعل السيئات كان من اهل النار. فحتى لا يختلط عند البعض مساله قدريه ان الله مقدر كل شيء ومساله اراده المخلوق وافعاله. لذلك قال تعالى الله ان يكون في ملكه ما لا يريد، ده ايش؟ تنزيه الله عز وجل عن العجز سبحانه وتعالى هو الكامل، وانه تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد. لكن هذه الكلمه هو يقصد بها ايش؟ يعني لا يمكن ان يحدث في الكون شيء لا يريد ان يحدث الله عز وجل. ما في شيء بيحدث في الكون بدون اراده. ده رد على مين؟ طائفه مين؟ مين؟ لا مش الجبريه، القدريه. القدريه بيقولوا ايه؟ ان العبد بيخلق افعاله، واريد ان يقول ان تعالى الله ان يكون ملكه ما لا يريد. فاذا كل ما في الكون من اراده الله، اذا افعال الله افعال العباد برضه بمشيئه الله. هم القدريه بيقولوا افعال العباد مش بمشيئه الله. حد فاكر ليه قالوا ذلك؟ احسنت. حتى لا يقول، حتى لا ينسبوا الى الله الشر، ارادوا ان يفروا ان في شرور ومعاصي وذنوب يفعلها العباد، فيقولوا ازاي الله يخلق ذلك؟ فارادوا ان ينزهوا الله عن ذلك، فجعلوا ان الشرور هذه والمعاصي والسيئات العباد اللي بيفعلوها بنفسها هم اللي بيريدوها واللي بيخلقوها، وهذا خطا. فالله يخلق كل شيء، لكن فعل الشرور والمعاصي من العبد، العبد اللي بيبشرها والله اوجدها. نعم كتبها في اللوح المحفوظ وعلمها وخلقها، لكن الذي يفعلها هو العبد. لازم نفرق بين الكتابه وايجادها وبين الذي يبشرها ويعملها هو صلاه. لذلك قال هنا تعالى الله ان يكون في ملكه ما لا يريد. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. اذا لو ربنا شاء ذلك لم يكن سيحدث. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، ومع ذلك في شرك موجود في البشرية. لكن إذا المسألة كلها بمشيئة الله عز وجل، وهذه مهمة جدا. واللي يقصده هنا أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن كل شيء في ملكه لا يمكن أن يحدث بغير إرادة الله عز وجل، وأما القدرية الذين يقولون بأن ممكن العباد تخلق أفعالها هذا كلام باطل. لكن هنا لابد أن نبين شيء، الإرادة نوعان، دي جديدة شوية. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية وسمى إرادة شرعية. الإرادة الكونية اللي تأتي بمسمى المشيئة، لما تلاقي كلمة المشيئة تعرف إن دي إرادة كونية. طب وفي حاجة اسمها الإرادة الشرعية، ما الفرق؟ الإرادة الكونية تسمى المشيئة والإرادة الشرعية هي المحبة. طب إيش الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ لما يقول الله عز وجل فعال لما يريد، الله يهدي من يريد، دي إرادة كونية. وأول حاجة نعرف الفارق بين الإرادة الكونية والشرعية، الإرادة الكونية حتمية الوقوع، لو أراد الله عز وجل شيئا أن يقع كونا أراده لابد سيقع، دي الكونية. طب هي الشرعية ممكن تقع ممكن ما تقعش؟ نعم، الله يريد لك شرعا شيء اللي هي الشرع، قد يقع قد لا يقع. الله عز وجل أمر بالتوحيد وعبادة الله وحده، لكن في شرك ولا لا؟ اللي أراده التوحيد إرادة شرعية، اللي هو أمر بالتوحيد، لكن وقع بعضه وبعضه لم يقع، بعض الناس وحدوا وبعض الناس أشركوا، يبقى الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل كل الناس عبدوا الله؟ لا. لكن الله يريد العبادة؟ نعم، دي اسمها إرادة شرعية اللي هي بيحبها الله. لو فاكرين تعريف العبادة اسمه جامع لما يحب الله ويرضاه. فكل ما يأمر به الله عز وجل أو يريده شرعا هذا يحبه، لابد يحبه، لا يمكن أن يريد شرعا شيء لا يحبه. لكن المفارق أن كونا ممكن يريد كونا يحب وما لا يحب، مثل الله عز وجل خلق إبليس أراده كونا، لكن الله لا يحب إبليس. خلق أهل الكفر وأراد وجودهم كونا ولكن هو لا يحبهم. فإذا الفارق الأول بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية حتمية الوقوع أولا، لو ربنا أرادها لابد ستقع كونا، لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، أما الإرادة الشرعية لا يمكن تكون إلا فيما يحبه الله، لأن الإرادة الشرعية معناها أوامر الله، والله لا يأمن إلا بما يحب. يبقى عندنا ضابطين هم ضابطان في الفرق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ثالث مرة، الإرادة الكونية حتمية الوقوع، إذا أراد الله كونا لابد يقع، الله فعال لما يريد، الله يهدي من يريد، لو أراد كونا انتهى. أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع أصالة. طيب الأمر الثاني إن الإرادة الشرعية فيها المحبة اللي يحبه الله فقط، والإرادة الكونية تقع فيما يحب وما لا يحب. طيب قد تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية معا، وقد تكون الكونية فقط وقد تكون الشرعية فقط. إزاي هذا؟ أمثلها لكم. مين اللي يجتمع مع الإرادة الكونية والشرعية؟ إيش؟ لا، أنت اعكس تصب. عمر ما إبليس يجي معنا اجتماع الإرادة الكونية والشرعية، لأن الشرعية في ما يحبه الله. لا أنت ما فهمتش سؤالي، هو صعب صراحة. أحسنت أحسنت. طب قول هلا إزاي بقى؟ المؤمن هو هنا أرضه جاوبه سؤال. المؤمن إيمان المؤمن واقع إيه؟ إنه كونا أراده الله فوقع، وشرعا يحبه الله فتحققت في الإرادة الشرعية. يبقى المؤمن إيمانه جمع بين الكون والشرعي. طيب طيب يبقى الإرادة الكونية اجتمعت الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن. طيب أنا أديكم المثال وتقولوا أنهي نوع. طيب كفر الكفر كونية، ليش؟ أحسنت، هي وقعت بالمشيئة أولا لكن لأنه لا يحب الله فلم يتحقق فيها الشرعي وحقق فيها إيش؟ الكوني. طيب حد ممكن يأتي بالانفراد الإرادة الشرعية؟ الشرعية انفراد الإرادة الشرعية. لا تيجي زي الركب انفراد الإرادة الشرعية كيف تكون؟ مثال هو صعب. لا العكس بقى، انت بتبتدي تفكر هي ما حصلتش لكن ربنا كان أرادها شرعا. لا لا انتبه بس، انا قلت ايه؟ انا فتحتها لكم، هي ما حصلتش، استنى، وراء الله يريدها شرعا. ايوه اللي هو شوف لا تاني بص خد اللي انا قلته ده طلعها. اراد الله شرعا ولكن لا لم تحدث. فتح العالم مثلا اللي هو ايه؟ ايمان الكافر. احسنت يا محمد بوركت. ايمان الكافر. ايمان الكافر اراد الله شرعا صح لم يحدث كونا. تبقى تحققت الاراده الشرعيه ولم تتحقق. يعني هو كمثال في الاراده انفردت فيه الاراده الشرعيه. ايمان الكافر انفرد فيه الاراده الشرعيه انه يحبه الله في ذلك. طيب ايمان الكافر الذي لم يحصل طبعا هو مطلوب شرعا لكن لم تتعلق به المشيئه لانه لم يحصل. لم يحصل اصلا. فهمتم؟ طيب دي انفراد الاراده الشرعيه. طب انا هدي لكم ايه وتقولوا لي دي اي نوع من الارادتين ده خلاص انتهينا من التبني. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا شرعيا؟ ايش؟ لا ليش؟ في الضابطين اللي قلتهم قول احسنت من شيء يحبه الله صح؟ ايش؟ اراده الله شرعا ومراد الله شرعا ليحبه فكانت اراده شرعيه. فلم يحبه. بص هو عشان تفرق ما بين الشرعي والكوني لو لقيت الاثنين حب هيبقى عندك مشكله لان الكوني فيها حب والشرعي حب. هتحتاج تنظر حتميه الوقوع ولا حتميه الوقوع. يعني لابد تحصل ولا ممكن تحصل ولا لا. لو كانت عباده ما حصلتش. طب لو لقيتها اصلا غير محبوبه شرعا يبقى على طول تروح ان هي كونيه عشان تعرف تفرق. لو لقيتها غير محبوبه يبقى تعرف انها كونيه لان الشرعي في الكون. لو لقيتها محبوبه محتاج تنظر بقى هي وقعت ولا ما وقعتش. يعني ممكن تقع ممكن لا تقع ولا لا. اذا حتميه الوقوع تبقى كوني ليس حتميه الوقوع تبقى شرعي. طيب زي وعبود الله ولا تشركوا به شيئا هو يحبه الله العباده ام لا. لكن هل هي حتميه؟ هل كل الناس عبدوا الله؟ في ناس عبدوا ناس لم يعبدوا. يبقى هنا تقول ان هي كونيه مش شرعيه لان هي ايش؟ اسف شرعيه. شرعيه لان قد تقع وقد لا تقع. فهمت؟ طيب يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. انا مستني ان شاء الله تشرح لنا. كنت عايز اتكلم ماشي. ها ليه شرعيه يا استاذ؟ عشان هي محبه. طب ما المحبه ما تكفيش مش حتميه. يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والله عز وجل هل هذا كل الناس؟ يبقى هي غير حتمية الوقوع. يبقى شرعية صح؟ طيب عرفتم الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الشرعية فيها مش زي المؤمن بس كافر يؤمن وبين إرادة شرعية ومش مؤمن. إيمان الكافر محبوب لله يا عم أم لا؟ يبقى إرادة شرعية خلاص. ما حصلتش. لو كانت حتمية الوقوع مش كونية لأن هي لو كانت حتمية الوقوع لحدث إيمان الكافر. لكن هي ما حدث. هو احتمال يعني إيمان الكافر لم يحصل فهو مطلوب شرعا لكن لم تتعلق به المشيئة. ما تعلقتش به المشيئة. أنت ممكن يعني تشكر عليه تقول لي ما ربنا يشاء أنه لا يؤمن. بس إحنا نريد الانفراد. هي أصلا أرادها شرعا إيمان الكافر إنه محبوب لله لكن كون الله لم يقع. لم يرد الله مشيئة أن يؤمن الكافر فكان انفردت بالشرعية هنا. هو الكون بس ده لو أمنش. ما احنا نقصد كده إيمان الكافر الذي لم يؤمن. يعني هو ده المقصود اللي احنا نقصده هنا أصلا. عدم إيمان يعني إيمان الكافر الذي لم يؤمن. طيب أو إيمان الكافر الذي لم يحصل شأنه. طيب طبعا الاراده زي ما في اراده كونيه وشرعيه هتلاقوا في حاجات كتيره كونيه وشرعيه غير الاراده. يعني مثلا يعني يقول لك الايش قضاء كوني وقضاء شرعي. في الاذن الاذن الكوني والاذن الشرعي. قال تعالى وهم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني لا يمكن يضر حد احد الا باذن الله، ده كوني. طب الشرعي، ما قطعتم من لينا وتركتموها قائمه على اصولها فباذن الله، يعني بشرع من الله الاحكام هنا. وفي بقى حاجات اكثر من نوع، يعني الاذن كوني وشرعي، قلنا الاراده، البعث ايضا في بعث كوني وبعث شرعي. اذا جاء وعد الله، اذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ده كوني سوره الاسراء على اليهود. والبعث الشرعي، ولقد بعثنا في كل امه رسولا، ده بعث شرعي. وهكذا ممكن نتتبع، يعني حتى التحريم، في تحريم كوني وتحريم شرعي. وحرمنا عليه المراضع من قبل، ده كوني. والشرع حرمت عليكم الميتة، ده ميت الوقوع، يحب أم لا يحب. لكن المشيئة لا تقال إلا بالإرادة الكونية، يعني ينفعش الإرادة الشرعية تقول مشيئة. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، والإرادة الشرعية مرادفة فيها المحبة. بعض الناس بتغلط يقول لك دي مشيئة الله، المشيئة تخص الإرادة الكونية. يعني ما تقول ايش واحد المشيئة والإرادة الكونية هي لفظ واحد، المشيئة اللي يقصد بها الكون، لكن الشرع مش مشيئة، لأن ممكن لا تحدث. ما هي الإرادة الشرعية أو المحبة فيما يحبه الله عز وجل، لكن لفظ المشيئة مع الإرادة الكونية. قال أو يكون لأحد عنه غنى، يعني يستغني عن الله عز وجل، وهذا لا يجوز شرعا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فلا غنى لأحد عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. العباد كلهم فقراء إلى الله عز وجل، والعبد فقير من أي ومن أول خلقه إلى مماته، فهو يفتقر إلى الله عز وجل، فلا يستطيع أن يفعل شيئا بغير قدر من الله ومساعدة من الله. أو يكون خالقا لشيء، أيضا ينفي أن يكون أحد خالقا لأي شيء، ده بيرد على القدرية. إلا هو رب العباد ورب أعماله، يعني الله عز وجل هو الخالق كل شيء والمقدر لكل شيء، يعيد ثاني، والمالك للعباد وأعماله، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. وهذا يبين لك أفعال العباد وطاعات العباد ومعاصي العباد، كل شيء الله مقدر لكل شيء. هذا قلنا من قبل. والأجال مهم، الأجال دي، الأجال يعني الله عز وجل مقدر لأجال كل شيء. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب، ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذه تبين لك أن كل شيء بأجل عند الله عز وجل. وقال تعالى لكل أجل كتاب، الدنيا كلها أجل ولا بد ستفنى، وكل واحد قيامته هو بموته بأجله، ويكون بعد ذلك في القبر ثم يبعث يوم القيامة. حتى الدنيا لها أجل محتوم، لا بد ستفنى بعد ذلك، والله عز وجل يفنيها. ولكل أمة أجل، حتى الأمم لها أجل، كم من أمة كانت موجودة وأجلها انتهى وجاءت أمم بعد ذلك. فكل شيء له أجل كما قال المقدر لحركاتهم وأجالهم، والله عز وجل. في لفتة كده نختم بها الكلام في هذا الباب، لما قلنا لكل شيء أجل، صحيح؟ طيب لما يجي واحد يقاتل واحد، قتل، أنا أقول هنا ليش؟ أهل السنة يقولون إن الميت ده مقتول بأجله، كتب الله عز وجل إن في اليوم الفلاني فلان سيقتله وأجله سينتقل. نحن نقول عن السنة إن هذا المقتول مات أو ميت بأجله الذي كتبه الله. هو في حد يقول غير كده؟ نعم، المعتزلة يقولون لا، الميت المقتول ده مقطوع عليه أجل، هو كأول ممكن يكون عمره 100 سنة، فالقاتل اعتدى عليه فقتله عمره مثلا 60 سنة، فقطع عليه 40 سنة من أجله. فيقولون كلمة ممكن تلاقوها في بعض الكتب، يعني هي طبعا مش عند أهل السنة والجماعة، لكن هنا المقتول مقطوع عليه الأجل، يعني كأنه ليه أجل أكتر من كده وجه. ليش هما هيقولوا الكلام ده؟ على الأصل الخطأ إن هما يرون أن العباد بتخلق أفعالها مش من تقديرات الله، فالجيل عبد قرر أن يقتل فلان فهو اللي قطع عليه أجله وقتله، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لكن على أصولهم خلاص هاخد على الأصول المعتزلة هم يقولون إن أفعال العباد لا تدخل تحت قدرة الله ومشيئة الله، فكأن العبد اللي قطع أجل العبد الآخر. أما أهل السنة يقولون لا، هو مات بأجله قد سبق في علم الله وكتابه، لأنه عمره كذا وسيقتل بهذه الطريقة. طيب هذا القدر حقيقة أنا كافي بهذا القدر فيه، مش لا ندخل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة الرسول نعمة باب جديد أو فصل قطعة جديدة عشان ما تدخل مع القدر، لكن أرجوكم باب القدر مهم جدا تضبطه، احنا لسه في الأول يعني في العقيدة في الأول، فلازم الأصول اللي احنا بنقولها دي البسيطة تتقنوها وتبقوا عارفينها تفهمها تفهموها. نعم مثلا ايوه انا عارف ده كده معناه مش صح، لو صبر القاتل على المقتول طب هو لو ما صبرش عليه موته قبل ميعاده ايوه هو لو صبر القاتل على المقتول هو كان هيموت الله هياخد اجله اصلا، لكن هو برضه لما قتله هو ده اجله ايضا، لان كان معنى الكلام ان هو ايه ان القاتل هو اللي قطع اجله، ده كلام انت عايز تقصد يوافق المعتزله ولا تقصد يوافق اهل السنه الاثنين حسب ما تحمله من الكلام انه يقصد ايش، ان لو ما كانش قتله كان ايه يعني انه كانه قطع اجله هو مات لوحده، وهو برضه هنا مات لوحده ايضا بس مات لوحده بوسيله اخرى بان فلان قتله، هو مش لوحده طبعا، هو لوحده دي غلط لان هو لابد كله بقدر من الله، يعني الجمله كلها على بعضها غلط عايز تصلح، اولا لوحده ان هو مش هيموت لوحده هو هيموت باجل من الله، وكان فيها ان القاتل لما قتله استعجل عليه الاجل، وهذا خطا يوافق قولي ايضا المعتزله انهم يرون ان هو قطع عليه الاجل، فهي اصلا ما تصح عقيده يعني. حميد الرجال تم تدريب كده برضه ده معاه طب معين يعني ملاش لازمه يعني هو كده كده ميت بقى ده اجله هو ده اجله اللي انت قتلته فيه ده اجله عايز ايه توصل ايه يعني انت عايز تسيبه يموت لوحده ما هياكلك هياكلك يعني انت جالك خبر من الله عز وجل ان انت هتقف هنا ما تعملش حاجه ولا موت لك دلوقتي يعني انت عندك يقين ده غيب هل انت تعرف الاجل طيب والا ما هو دي لوازم بقى ان ايه ده خلاص احنا نقعد ونسيب بقى ربنا يموته وهو لوحده او يعني بقدره طبعا يعني ولا تفعل شيء الايه مثال اي مثال فيه تاني طبعا اي جزء لو صبر لما اولا لو مات وحده دي خطا لانه هو لن يموت لوحده ولا يموت باجل من الله عز وجل فالله الذي يكتب الاجل فهو ده موافق شمال اعتقادهم دي اول شيء ثانيا هم يظنون هذا معنى الكلام كانك انت قطعت اجله قبل موعده وهذا خطا هو له اجل في موعد الله جعلك انت بقى تسبب في قتله مش انت يعني ان شاء الله ايا كان من هو او هو يموت بالمرض يموت بـ بـ بـ بـ باي شيء المهم هذا الوقت هذا هو ربنا اللي مقدر هو انت عايز تتصور الجمله دي انت بتقول الجمله صحيحه ام لا مش صحيح هو يعرف منين انه كان هيموت في وقتها هو امتى بتقال هذه الجمله امتى بتقال متى تقال طيب هيقول له لو كان ايه كان مات لوحده ازاي طب ما خلاص الجمله كلها على بعض خلاص انا جبتك عليه والله في أسئلة عندكم شباب عشان نصلي المغرب ونرجع لدرس الجامع العلوم والحكمة آمن معتزة هم لا معتزة دول قدرية الجبرية العكس اللي هم بيقولوا ان العبد ريشة في الهواء مفيش أسئلة تعملوا ايه انتوا تعملوا ايه مش احنا هم الجبرية بيقولوا العبد ريشة في الهواء القدرية اللي بيقولوا ان العبد بيخلق افعال العكس الجبرية عكس القدرية وياتي الكلام تفصيلا بعدين ان شاء الله بس احنا بس ماشيين كده يعني بنتحسس الاول تظبطوا الكلام ده عشان تقول عليكم السلام وبركاته أخ يوسف، كيف حالك؟ أين أنت يا رجل؟ من سنة من فترة طويلة تقريبا، وأنا واهم اختفيت. وأنا أراك يعني، الله يحفظك حبيبي ورفيق، لعلك بخير الحمد لله. حياك الله. مش هسينا خلاص؟ طيب نقف إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر في المد، صلي المغرب ونرجع بعد ذلك لجامع العلوم والحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.